إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لماذا رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الخطبة الرابعة التي نحاول من خلالها الإجابة عن هذا السؤال، لماذا رضي الله عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ولماذا اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على العالمين بعد النبيين والمرسلين، لماذا زكاهم الله عز وجل في قلوبهم فقال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ولماذا أثنى على إيمانهم فقال أولئك هم المؤمنون حقا، ولماذا أثنى عليهم في عبادتهم فقال ربي تبارك وتعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ولماذا أثنى عليهم في أخلاقهم فقال رحماء بينهم، ولماذا أثنى عليهم بقوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صحابة رضوان الله عليهم هم صفوة الله في خلقه بعد النبيين والمرسلين. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أصفى هذه القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب عباده أصفى وأطهر هذه القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه والدفاع عن دينه، فهم صفوة الله في خلقه. لذا قال أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قالوا الذين اصطفى أبو بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين تسأل الله تبارك وتعالى في كل صلاة تصليها أن يرزقك الله سبحانه وتعالى حسن الاقتداء بهم والسير على طريقهم ومنهجهم. ففي كل صلاة تدعو ربك فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال أبو العالية الذين أنعم الله عليهم أبو بكر وعمر. كل يوم بندعي ربنا سبحانه وتعالى أن نسير على طريق هؤلاء، أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى حبهم والسير على طريقهم. أعود وأطرح السؤال للمرة الثانية، لماذا رضي الله عنهم؟ لقد رضي الله عز وجل عنهم لأسباب بذلوا من أوقاتهم وجهدهم من أجل الحصول عليها، وعلى رأس هذه الأمور التي بها رضي الله عز وجل عنهم حسن تقواهم لربهم تبارك وتعالى، وبذلك أثنى الله عز وجل عليهم في أواخر سورة الفتح حين قال ربي تبارك وتعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حضروا معه الحديبية وسائر أصحابه، قال ربنا تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى، شو بقى الثناء بعدها، وكانوا أحق بها وأهلها. تقوى عمل قلبي لا يطلع عليه أحد، فلما يثبت الله عز وجل التقوى لأحد إذن هذا الإنسان وصل إلى الكمال في تقواه. ليس هذا وحسب، لم يقل الله عز وجل في شأنهم أنهم هم المتقون، لا، بل قال الله عز وجل وكانوا أحق بها وأهلها، أحق الناس بالتقوى على وجه الأرض بعد النبيين والمرسلين هم هؤلاء الصحب الكرام، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ما التقوى؟ ما هذه التقوى التي تمسكوا بها؟ وكيف كان حالهم مع التقوى؟ التقوى باختصار أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى هي المحرك الأساسي الذي كان يحرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنعيش بينهم لنرى كيف كانت تقواهم لله سبحانه وتعالى. التقوى هي العمل بطاعة الله عز وجل، ما حجبهم عن طاعة الله شيء، مهما كانت الظروف ومهما كانت الآلام التي كانت تمر بهم، إلا أنهم كانوا يتقون الله عز وجل في عبادتهم، يتقون الله عز وجل في حالهم. لما طعن عمر رضي الله عنه، وانظر لهنا وانظر في هذا الأثر لمعنى التقوى، لما طعن عمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، وكان قد أعد له خنجرا ذو وجهين، يعني هو قاطع من الوجهين. لما طعن عمر رضي الله عنه وحمل إلى بيته رضوان الله عليه، أغشي عليه فمن قائل يقول مات عمر، ومن قائل يقول بل أغشي عليه، فقال رجل ارفعوا الأذان فإنني ما علمت شيئا أفزع لقلب عمر من الأذان، فما أن قيل الله أكبر الله أكبر، قام عمر من غيبوبته فزعا وهو يقول الله أكبر الله أكبر. الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويأتون لعمر بالطبيب فيقول الطبيب اسقوه لبنا، الطبيب عايز يعرف الجرح وصل لأي مكان في البطن، فسقوا عمر لبنا فخرج اللبن مع الدم من الجرح، فقال له الطبيب أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. خلاص تيقن الطبيب أن عمر في سياقة الموت، ومع ذلك لما يؤذن لصلاة الفجر يقوم عمر فزعا ويأمر أصحابه أن يحملوه إلى المسجد. ويروي مالك رضي الله عنه في موطئه بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وإن جرحه لا يثعب دما، أي ينزف بالدم. هي دي تقوى الله سبحانه وتعالى، التقوى التي تحملك على طاعة الله سبحانه وتعالى، التقوى التي تحملك مهما كان ظرفك ومهما كانت مشكلتك ومهما كان ألمك أن تكون حريصا على طاعة الله عز وجل. غزوة تبوك تبين لك معنى تقوى الصحابة رضوان الله عليهم. في غزوة تبوك درجات الحرارة فوق تصور أي إنسان، والله عز وجل قد سمى هذه الغزوة بغزوة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فهي ساعة عسرة الله سماها بذلك. ولما يسمي ربي تبارك وتعالى هذه الغزوة بغزوة العسرة يتبين لنا أن هذه الغزوة كانت مليئة بالمشاق والآلام. رضوان الله عليهم خرجوا في حر شديد، مسافة قدرها 780 كيلو متر ذهابا، 780 كيلو متر إيابا، في حر شديد، ليس معهم دواب تحملهم، فكان العشرة يعتقبون على بعير. ليس هذا وحسب، بل كان هذا الوقت وقت مجاعة شديدة، فلا طعام معهم ولا شراب لهم. ليس هذا وحسب، بل كانوا رضوان الله عليهم قد نضجت ثمارهم على الأشجار، والثمار في وقت المجاعة سعرها بيكون غالي جدا، خروجهم وعودتهم معناها أن الثمار على الأشجار تلفت، فضاعت الأموال. كل هذا يمنعهم من الخروج إلى الجهاد مع رسول الله، ولكن التقوى حملتهم على أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أثنى الله عز وجل عليهم بقوله الذين اتبعوه. التقوى الحقيقية للعبد بتظهر في طاعته لله سبحانه وتعالى في وقت شدته، في وقت محنته، في وقت بلائه، لما تكون كل الظروف تحول بين العبد وبين طاعة الله سبحانه وتعالى، هنا بتظهر التقوى الحقيقية للعبد. انت التقوى بتاعتك لا تظهر وانت مبتلى بالمرض فتيجي تصلي، لا لا لا، ولكن لما الدنيا تبسط عليك وتأتي للصلاة، لما ربنا يرزقك بمحل كبير بفضل الله سبحانه وتعالى عليك ثم تغلقه في وقت الصلاة، هي دي التقوى. التقوى ان الانسان منا طاعته لله سبحانه وتعالى تستوي في شدته وفي رخائه. الصحابة رضوان الله عليهم يوم غزوة الخندق، غزوة الخندق كانت عكس غزوة تبوك. غزوة الخندق كانت في برد شديد والرياح شديدة والبرد مؤلم وكانوا في مجاعة، حتى قال جابر كما روى البخاري في صحيحه رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنهما: كنا نحفر الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة باردة في يوم شديد البرد، ووالله ما ذقنا ذواقا منذ 3 أيام، وما منا من أحد إلا قد ربط على بطنه حجر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين. قال: فرأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رغم المحنة، رغم الشدة، رغم البلاء، كانت التقوى بتظهر على الإنسان، كانت التقوى في الوقت ده بتظهر على الإنسان. تقواك إنما تظهر حقيقة في عملك بطاعة الله سبحانه وتعالى في وقت انشغالك. إمتى بتظهر بالفعل تقوى الإنسان؟ لما تكون الظروف كلها تحول بينك وبين طاعة الله عز وجل. حسان بن عطية الصحابي الكريم كانت ليلة بنائه ليلة أمس، خلاص ده عريس جديد وداخل بزوجته أول ليلة له في الزواج. إحنا عندنا طالما أنت دخلت أنت معك أسبوع ما تنزلش المسجد، رخصة من أهل مصر لكل متزوج، معك أسبوع كامل. أما هذا الصحابي الكريم ليلة بنائه تزوج، وفي اليوم التالي يسمع أذان الفجر فيخرج للصلاة فيسأله الناس: كانت ليلة بنائك أمس واليوم تخرج لصلاة الفجر؟ قال: إن امرأة تمنعني عن صلاة الفجر لما امرأة سوء. سبحان الله، انت معاك عذره انك تقعد في بيتك، صلي في بيتك مع زوجتك، لا لا لا لا، هنا بتظهر التقوى. حنظلة رضي الله عنه، وهذا من اعجب الحديث اللي احنا نقعد نقف كده، هي دي التقوى بقى. التقوى ان الظروف تحول بينك وبين الطاعة وانت تطيع ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الملك. حنظلة رضي الله عنه ليلة بنائه كانت صبيحتها غزوة أحد، وبعد ما انتهت الغزوة يظهر لنا ليه الصحابة رضوان الله عليهم أثنى الله عليهم بهذا القول وألزمهم كلمة التقوى. بعد ما انتهت غزوة أحد والنبي يتفقد هؤلاء الذين اصطفاهم الله للشهادة، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم منظرا عجبا، يرى النبي ملائكة نزلت من السماء لتغسل حنظلة في أرض أحد، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا إلى بيت حنظلة وسألوا أهله عن حاله، ليه الملائكة نزلت من السماء نزلت تغسل هذا الرجل؟ فأخبرت امرأته بهذا السر، كان جربا، فلما سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي، خرج ولم يغتسل، فعندها قال: غسلته الملائكة في أرض أحد. ده واحد زوجته حبيبته قرة عينه وليلة بنائه ولسه شاب صغير، ومع ذلك هنا بتظهر التقوى. التقوى تظهر امتى؟ التقوى تظهر منك لما تكون محتاج للمال وابنك لازم يعمل عملية شديدة وانت لا تملك ثمن العملية، وكل يوم بتتأخر عن اداء العملية ابنك بيزداد عليه التعب والمرض، انت يتألم قلبك بل يموت قلبك بسبب ألم ولدك، وتتعرض عليك رشوة كبيرة تخليك تعمل لابنك العملية في أفضل مستشفيات، لا أقول مصر، أفضل مستشفيات العالم، ومع ذلك هنا تظهر التقوى. سيدنا عبد الله بن حرام ماتت زوجته قبل أحد بأيام بسيطة، وتركت له 9 بنات وولده جابر، متخيلين؟ واحد الآن هو القائم على بيت فيه 10 من البنات والأبناء. لو خرج للجهاد لربما مات، فضاعت البنات وضاع الأولاد. وهنا تظهر التقوى. يأتي عبد الله بن حرام لولده جابر ويقول: يا جابر إنني أراني من أول من أقتل غدا. يا جابر أصيق بأخواتك خيرا، ما يمنعه ذلك عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. التقوى الحقيقية تظهر لما تكون كل الظروف بتحول بينك وبين طاعة الله عز وجل، فأنت تخرج لطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وده الوجه الأول من وجوه التقوى، إنك تجتهد في الطاعة وقت ما بتكون كل الظروف ضدك. الصيام في هذه الأيام اللي الحر فيها شديد واليوم فيها طويل، لا تجد من يتصدر لهذه العبودية إلا أهل الإخلاص. إمتى تقواك بتظهر؟ تظهر لما يكون عملك طول النهار مجهد، عملك طول النهار متعب، وسبحان الملك تروح بيتك أنت تحتاج للنوم للراحة من هذا اليوم الشاق. التقوى تظهر إمتى؟ لما تقوم بالليل علشان تصلي وتناجي الملك سبحانه وتعالى. هنا التقوى بتظهر. ليه؟ الظروف كلها ضدك، الظروف كلها تمنعك من الطاعة، فتكون في الوقت ده حريص على طاعة الله عز وجل. ولدنا أبنائنا قرة عينينا والله لما تكون كل الظروف بتدفعك للمعصية، أصحابك بيدلوك على المعصية، وفي بنت بتشغلك وتراودك مرة واثنين وثلاثة: يا ابني أنا بحبك، وأنت صابر صامد، أنا مش هعمل الغلط. وتلاقي كل أصحابك بيدفعوك للخطأ وانت تقول: لا مش هعمل كده، أنا مش هعمل كده. هذه التقوى الحقيقية، إن تكون الطاعة عسيرة على الإنسان وهو ينظر إلى السماء ويقول: وعزتك وجلالك لأرضينك بهذه الطاعة. أنس بن النضر يوم غزوة أحد يرى كل الصحابة بتفر، كل الصحابة بتبعد عن أرض أحد، أما هو فإنه يقبل على المشركين بنفسه وهو يقول: والله إنني لأجد ريح الجنة دون أحد. طبيعة الإنسان إنه بيستجيب وبيرضخ للواقع اللي حواليه. الواقع اللي حوالين أنس بن النضر إن كل بيرجع، كل بيهرب، أنا لا، والله لأرضين ربي عز وجل. فالصورة الأولى من صور التقوى إن الإنسان منا تكون كل الظروف بتدفعه عن الطاعة وهو يقبل بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. ده الإنسان التقي. الصورة الثانية من صور التقوى هي انكسار القلب إذا وقع العبد في الذنب. إذا أذنبت في يوم من الأيام تلاقي قلبك من الداخل مليان انكسار، هي دي التقوى. لو عصيت ربنا في يوم من الأيام ولقيت نفسك قلبك منكسر وعينك دامعة ولسانك يناجي الله: يا رب سامحني، هي دي أعلى علامة تدل إنك إنسان تقي. أوعى تظن إنك عشان وقعت في المعصية إنك إنسان وحش ومطرود من رحمة الله، لا والله. ولكن انظر إلى حال قلبك بعد هذا الذنب. أخبار قلبك إيه بعد الذنب؟ منكسر وعمال تنظر للسماء وتقول: يا رب أنا عارف إن أنا إنسان سيء. لو ده حالك أنت من أفاضل الناس عند الله عز وجل. لو عملت معصية في يوم من الأيام ووجدت نفسك قلبك يدفعك إلى الوضوء والصلاة والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعينك دامعة وقلبك منكسر وبتنادي ربنا تقول له: سامحني وإن كنت أنا لست أهلا لذلك، اعرف على طول إنك إنسان تقي. صحابة رضوان الله عليهم كانت من أعاني صور تقواهم لله عز وجل أن الواحد منهم كان إذا أذنب ولو ذنبا يسيرا كان قلبه ينفطر. هذا الرجل جامع أهله في نهار رمضان ويأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا ويقول: يا رسول الله احترقت. كلمة احترقت دي بيعلق عليها الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فيقول: فانظر إلى قلب هذا الرجل الواقع في ذنب، دور على كلمة تناسب حاله. فقال له: أنا بتحرق، أنا بتقطع، أنا بتقطع من الخطأ اللي أنا وقعت فيه. وانظر إلى ماعز الذي جاء باكيا نادما على ذنب وقع فيه ويقول: يا رسول الله طهرني يا رسول الله. والصحابة وهم بيرجموه خالد يشتمه ويسبه ويقول: انظروا لهذا الخبيث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا يا خالد والله إنني لأراه الآن في أنهار الجنة، أنا شايفه دلوقتي في أنهار الجنة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذا الرجل؟ والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. هي دي التقوى، التقوى إن يكون حالك بعد الذنب منكسر، التقوى إن قلبك يقولك النبي قال لنا ألا إن التقوى هنا، تلاقي حالك بعد الذنب مكسور، والله تلاقي كسرة ووحشة في قلبك لا يعلم قدرها إلا الله. هذه الوحشة لا تملك العين أن تتوقف عن الدمع، ولا يملك القلب أن يتوقف عن مناجاة الله عز وجل. أنا غفار. هذه الكسرة أصابت أبو لبابة رضي الله عنه وأصحابه. أبو لبابة هو وتسعة من صحابه يوم غزوة تبوك اللي أنا كنت أكلمكم عنه من شوية، حر الشديد والمجاعة وقلة الطعام وقلة الضرب. أبو لبابة رضي الله عنه خد قرار أنا مش طالع أحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف بالفعل عن الجهاد مع رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق عودته قلوبهم انكسرت، قلوبهم تمزقت ألما، كيف نتخلف عن رسول الله؟ عارف حضرتك هؤلاء عملوا إيه؟ هؤلاء جاءوا على سواري المسجد، العواميد بتاعت المسجد، وربطوا فيها أنفسهم وظلوا يبكون. الإمام الطبري في التفسير يقول ظل هؤلاء التسعة يبكون ألما على الذنب الذي وقعوا فيه، قال حتى عمي ثلاثة منهم من شدة البكاء، ثلاثة أصابهم العمى من شدة البكاء ألما على ذنب وقعوا فيه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد كعادته بعد عودته من أي سفر، يلاقي النبي الصحابة ربطين نفسهم في السواري يقولون والله لا نحل أنفسنا حتى يحل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أحلهم، تخلفوا عني وعن الجهاد معي، والله لا أحلهم حتى يكون الإذن من الله عز وجل. والله عز وجل الذي يعلم ما في القلوب اطلع على قلوب هؤلاء، فوجد أن قلوبهم مليئة بالحسرة والألم، مليئة بالندم، فأنزل الله عز وجل قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. طب يا رب حكمك في هؤلاء التسعة إيه؟ قال عسى الله أن يتوب عليه، وعسى إذا وضعت مع الله عز وجل فهي على سبيل الجزم، أي فإن الله قد تاب عليهم، إن الله قد تاب عليهم. ليه؟ لأن الله رأى التقوى الحقيقية في قلوبهم، ربنا رأى تقوى حقيقية. يا رب هؤلاء تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله، أيوة أيا كان الذنب، إذا انكسر القلب وتقطع بعد الذنب، إذا ناجى اللسان ربه عز وجل معبرا عن ألمه عن معصية الله، هي دي التقوى. فلما رأى الله ما في قلوبهم من ذلك كانت النتيجة من الصحابة رضوان الله عليهم أعطاهم الله عز وجل الفرج. ما هو ده قانون ربنا سبحانه وتعالى، من يتق الله يجعل له مخرجا. فرج الله عنهم بإيه؟ بتقواهم وقت الوقوع في الذنب. وأما الصورة الثالثة من صور التقوى فهي التي تظهر جيدا عند حال الإنسان في مطعمه ومشربه. الإنسان التقي هو اللي بيكون حريص قوي على ألا يدخل في جوفه إلا الحلال، ده الإنسان التقي. الإنسان التقي اللي بيراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، وهقول لكم إيه سر رقم سبعة مع الأكل. الإنسان التقي اللي بيكون حريص دائما ألا يطعم ولا يطعم أهله وأولاده إلا حلال. تقواك بتظهر في شغلك، الراجل بتاع الكهرباء تروح تقدم على العداد ويقول لك هجيب لك العداد بس عايزين أكلة حلوة، الراجل بتاع المرور يقول لك هخلصها لك بس عايزين كوباية شاي، الراجل بتاع الحي اللي يقول لك هخلص لك المخالفات اللي عليك بس أنا عايز مش عارف إيه. هؤلاء نزعت التقوى من قلوبهم. ليه؟ لأن التقوى الحقيقية بتظهر إمتى؟ بتظهر في أكلك وشربك. اسمع ماذا يقول الله وهو يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخمر كانت حلال فالصحابة شربوا الخمرة. لما حرمت كان في عدد من الصحابة ماتوا قبل التحريم، فمات وفي أجوفهم الخمر. فالصحابة جم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له: يا رسول الله، إخواننا ماتوا وقد شربوا الخمر قبل ما يعرفوا التحريم. فأنزل الله عز وجل قوله ثناء على أصحاب رسول الله. كان منهجهم إيه؟ لما كان الواحد منهم يجيب فلوس علشان يأكل ويشرب ويأكل ولاده: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا في اللي أكلوه. وعد معايا رقم 7 اللي كنت بقولك عليه: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. تخيل ربنا بيقول لك: أنا لن أعذب هؤلاء اللي ماتوا كانت أجوافهم مليانة خمرة. عارف ليه؟ لأن هم كانوا لما بيجوا يأكلوا بيخلوا الأكل بتاعهم والمطعم بتاعهم يمر على 7 مراحل قبل ما يأكلوه. إذا ما اتقوا تقوهم وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. كان الواحد منهم لما يجي يكسب قرش، لما يجي يكسب جنيه، يعديه على 7 مراحل دي. إذا وجد بفضل الله إن الجنيه عدى بعد 7 مراحل، يروح يأكل من هذا الجنيه وهو مطمن. ده اللي احنا لازم نفهمه. هم رضي الله عنهم كانوا في غاية الحرص ألا يدخل أجوافهم إلا حلال. أبو بكر الصديق كان له عبد يعمل ويأتيه بخراج هذا المال فيأكل منه الصديق، وكان الصديق لا يأكل شيئا إلا بعد أن يسأل: جبت الفلوس منين؟ فيقول له: والله اشتغلت كذا، عملت كذا. في يوم الصديق رضي الله عنه نسي أن يسأل هذا العبد، فبعدما أكل الصديق قال له: من أين أتيت بهذا المال؟ قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية، عملت نفسي في الجاهلية أن أنا كاهن، وقعدت أقول للناس هيحصل لكم كذا وهيحصل لكم كذا، فكان عليهم لي مبلغ من المال، آتوني به الآن، جابوا لي الفلوس دلوقت. فهذا الطعام الذي أكلت من مال الكهانة الذي كان في الجاهلية. فوضع الصديق أصبعه في فمه وأخذ يخرج ما نزل في جوفه، حتى قالوا: والله لقد كانت نفس الصديق أن تخرج مع هذا الطعام الذي يخرج من بطنه. ليه؟ أنا بطني ما يخشش فيها مال حرام ولا أكل حرام. هي دي التقوى. التقوى إنك فعلا مالك اللي أنت بتجمعه، مالك اللي أنت بتكسبه، يكون جاي من باب حلال. فالتقوى في أول صورها إنما تأتي حقيقة من أن تكون الأسباب كلها ضدك فتؤدي طاعة الله. فإذا وقعت في المعصية كنت منكسر القلب منيبا إلى الله. والصورة الثالثة: في مطعمك ومشربك فلا تأكل إلا من حلال. وأما الصورة الرابعة فإن من أعظم معالم التقوى ألا تظلم أحدا. الإنسان التقي تلاقيه يخاف جدا أنه يظلم حد، تلاقيه يخاف جدا يظلم حد في قول أو في فعل. وانظر إلى تقوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الترمذي بإسناد صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي عبدين، أنا عندي عبدين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. طيب وانت بتعمل معهم ايه؟ قال: وانا اضربهم واشتمهم، فكيف انا منهم يوم القيامة؟ في واحد عايش وسط الناس ظالم، والله الظلم لا اقول ان هو نال الناس البعيد عنه، لا والله، بل نال اقرب الناس منه. ده ما ترباش على التقوى. الانسان التقي من اعظم علامات التقوى ان يخاف انه يظلم حد. فلو هو معلم في يوم من الايام يخاف يظلم الصنايعية اللي تحت ايده، يترعد من ده. ولو موظف في يوم من الايام يخاف يقفل مكتبه لان ده فيه مظلمة للناس اللي واقفة قدام المكتب، يخاف يترعد. الانسان التقي كده يخاف من المظالم. فالراجل ده جه للنبي قال له: يا رسول الله، طب اعمل ايه؟ هم بيعملوا معايا كذا وبيعملوا معايا كذا وانا بضرب وبشتم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب ضربك لهم وشتمك اياهم وتكذيبهم لك وعصيانهم لك وخيانتهم لك. فإن كان لك يوم القيامة بقى، فإن كان لك أخذ منهم لك، يتاخد من حسناتهم ليك، وإن كان عليك أخذ منك لهم، فبكى الرجل على بكائه، ثم قال النبي: ألم تسمع قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ فعلى صوته بالبكاء وقال: أشهدك يا رسول الله، أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار لوجه الله. هم أحرار. لا يا رسول الله، أقابل ربنا ولا ظالم حد يأخذ حسناتي؟ يا رسول الله أشهدكم أحرار. هي دي التقوى، هي دي التقوى، إن أنا ما أظلمش حد. حتى يا ابني لو في موقف طلاق والأمور خلاص تأزمت وراحت رفعت عليك قواضي، اوعى تظلم. انت بتطلق، انا عارف ان انت بتطلق، بس خد بالك ان من اكتر الصور اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويجعل له من امره يسرا. اتكلمت الايات دي كلها في سوره ايه؟ سوره الطلاق، وقت الخلاف اللي بين الزوج والزوجه. هي ظلمت، انت ما تظلمش، اعطيها ما امرك به الله سبحانه وتعالى، وكن على يقين ان الله لن يضيعك. بس اخرج من المشكله دي وانت لست بظالم لها. لما كلمني احد الشباب شغال في المرض بيقول لي: انا اواصل العمل بالليل والنهار عشان اكفي بيتي واكفي زوجتي، اكفي اولادي، وبصرف على والدي ووالدتي، وبعد ذلك اعلم ان انا مع المرمطه والبهدله اللي موجوده في البلد اللي انا فيه. يقول لي افاجئ ان حد بيكلمني يقول لي: ده زوجتك عامله علاقه مع فلان، وخد الصور واتفرج شوفها بتعمل ايه. اي ظلم هذا؟ تقوى الصحابه رضوان الله عليهم منعتهم ان هو في يوم من الايام يظلم حد. عشان كده ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: بين انا اضرب غلاما لي، واخد القرباج واخد الصوت واضربه، اذا بصوت من ورائي: اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. قال: فسقط صوتي من يدي من شده الصوت، فقال: اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك عليه. ايه الظلم اللي انت بتعمله ده؟ اذا كنت انت عليه عندك قدره على هذا العبد الغلام المسكين ده، فالله اقدر عليك. فشو بقى هنا التقوى؟ لما وقف وذكر بالله قال له: يا رسول الله، هو حر في سبيل الله، انا ظلمته، هو حر في سبيل الله. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قايل له: اما والله لو لم تفعل للفحتك النار. قبل ما يعرف العقوبه قال له: لا، انا ما اقدرش اقعد من ايدين ربنا وانا شايل مظلمه. واختم معكم بهذا الحديث اللي يبين بالفعل يعني ايه كلمه تقوى، وخوف العبد التقي من المظالم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف بالسوق، جاء اعرابي والناس حوالين النبي صلى الله عليه وسلم قد ازدحموا حوله، فالاعرابي وسط الزحمه الناس دفعوه، قال: فوطأت على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشده، انا الناس زقوني فرجلي نزلت على رجل النبي ففركت رجل النبي. قال وفي يد النبي عصا فدفعني بها وقال: الله اكبر، حس، حرام عليك، يعني انت فربت رجلي. فدفعني رسول الله بعصاته. راح الرجل، شوف التقوى سبحان الله، قال: فوالله لقد بت بشر ليله اقول: اوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب علي، فيرى الله غضب رسول الله علي فيغضب علي، فوالله ما نمت ليلتي، ما قدرتش انام. قال: فلما صلينا الفجر اذا بالمنادي ينادي: اين فلان؟ ده بينادوا علي. انا لله وانا اليه راجعون، نزل في قران. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا وقلت: والله يا رسول الله، قبل ما النبي يتكلم: والله يا رسول الله لقد بت بشر ليلة، لقد وطأت على قدمك أمس وغضبت علي، فقلت: ينظر الله إلى قلب نبيه فيرى فيه الغضب فيغضب ربي علي، أفنزل في شيء؟ فقال له النبي: لا، ولكن هذه 80 نعجة جراء ما ضربتك بعصاي هذه. أنا اللي بت بشر ليلة، النبي هو اللي بيقول له: أنا اللي بت بشر ليلة، إن أنا امبارح ضربتك بالعصاية، زقيتك بالعصاية دي 80 نعجة، 80 معزة، خدها بس بشرط تسامحني على المظلمة اللي أنا ظلمتها لك. أنا اللي بدت النبي صلى الله عليه وسلم والولامة اللي بدت بشر الليلة ده قلب الإنسان التقي. قلب الإنسان التقي قاعد طول الليل يفكر أنا ظلمت مين وأرد له المظلمة إزاي وأرضيه علي إزاي. ده الإنسان التقي. خدنا النهاردة أربع علامات ونكمل الدرس الخطبة القادمة إذا شاء الله عز وجل. كانت العلامة الأولى أن تكون الدنيا كلها ضدك والظروف كلها ضدك وإنت تقوم تطيع ربنا سبحانه وتعالى. كانت العلامة الثانية أنه إذا عصى الله عز وجل فإن قلبه ينكسر ويندم على ما فعل. وكانت العلامة الثالثة من علامات المتقين أنهم يتحرون الحلال في طعامهم وشرابهم. وأما العلامة الرابعة فهم من أشد الناس خوفا من مظالم العباد. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يملأ قلوبنا بالتقوى وأن يجعلنا من المتقين الذين قال الله عز وجل في شأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا أو معيونا أو محسودا أو مسحورا إلا عافيته يا رب العالمين. اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعل ظلمهم في الأرض بداية النهاية. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. فاللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم صب عليهم صوت عذاب بقوتك يا قوي يا متين. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم بنصر من عندك وأيدهم بمددك وأيدهم بمددك وأيدهم بمددك يا قوي يا متين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بهلاك اليهود المعتدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بعذاب اليهود المعتدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.